بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع إلى تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله ونحن نقرأ في تفسير سورة الليل. قال: وما يغني عنه ماله الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات، فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إيش معنى إذا تردى؟ إذا هلك ومات. فهذا المال الذي أطغاه وكان سبب طغيانه واستغنى به عن ربه فإنه لا يغنيه. قال: وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه، إذ لم يقدم منه لآخرته شيئا. إذن هذا المال لا يصحب الإنسان في قبره، فيتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع ماذا؟ ماله وأهله، ماله وأهله، ويبقى واحد وهو العمل. قال: وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه، إذ لم يقدم منه لآخرته شيئا. إن علينا للهدى، أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه. وأما الضلال فطرقه مسدودة عن الله، لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. إذن إن علينا للهدى، إيش معنى إن علينا للهدى؟ ذهب الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله. قال: أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه. إذن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله. وأما الضلال قال: فطرقه مسدودة عن الله، لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. هذا المعنى الأول: إن علينا للهدى، أي من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، ومن سلك طريق الضلال فإنه مسدود، فكل طرق الضلال مسدودة عن الله، لا توصل صاحبها إلا إلى العذاب الشديد. المعنى الثاني لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الظاهر من الآية: إن علينا للهدى، هذا مثل قوله: وهديناه النجدين. إن علينا للهدى، يعني بينا، إن علينا البيان والدلالة والإرشاد وبيان الحق من الباطل وبيان الحلال من الحرام. فإن علينا للهدى يعني التزام، يلتزم الله تبارك وتعالى بأن يهدي هداية الدلالة والإرشاد ويبين للناس طريق الخير وطريق الشر. ثم أنت عندك مشيئة وعندك اختيار وعندك عقل وعندك قدرة، فاختر طريق الخير أو اختر طريق الشر. إن علينا للهدى، أي إن علينا لبيان الحق من الباطل، لبيان الحلال من الحرام. فهذا المعنى الثاني. قال: وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وتصرفا ليس له فيهما مشارك، فليرغب الراغبون إليه في الطلب ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين. وإن لنا للآخرة والأولى، اللام هنا لام قال ملكا وتصرفا، فالآخرة والأولى، إيش الأولى؟ الدنيا. فالدنيا والآخرة ملك لله تبارك وتعالى، هو الذي يتصرف فيهما، ليس له فيهما مشارك. نعم. فإذا كان كذلك فليرغب الراغبون في الطلب إلى من؟ إلى الله عز وجل المالك للدنيا والآخرة، ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين. وماذا قال البوصيري في بردته؟ هذه قصيدة تسمى قصيدة البردة للبوصيري، وهي عمدة الصوفية في الموالد، يعني إذا قام الصوفية مولدا فلا بد يكون لا بد تقرأ البردة قصيدة للبوصيري لا بد، ولا ما يكون مولد حناني طناني، ما يكون مولد حناني طناني إلا إذا كانت قصيدة البردة للبوصيري موجودة تقرأ. ففيها إيش؟ مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، مدح فيه غلو وفيه مخالفة لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال حيث قال لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى الصوفية أبوا إلا أن يطروه إطراء أشد من إطراء النصارى لابن مريم، فإن النصارى قالوا عيسى ابن الله، وغلاة الصوفية قالوا في هذه القصيدة وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من جودك أي من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، أي ضرة الدنيا الآخرة، يعني بعض، وإن من هذه من تبعيضية أي بعض جودك، بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، وبعض علمك وبعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. فهؤلاء زادوا على ما جاء به النصارى. فهنا يقول الله عز وجل وإن لنا للآخرة والأولى، هي ملك لله الدنيا والآخرة، ليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لمن هو دونه من باب أولى، فهي ملك لله تبارك وتعالى ليس له فيهما مشارك. قال فأنذرتكم نارا تلظى أي تستعر وتتوقد، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر. فأنذرتكم نارا تلظى، الإنذار فيه إعلام مع تخويف، الإنذار هو إعلام مع تخويف، فهو يخوفهم، فأنذرتكم خوفتكم نارا تلظى، نارا تتوقد تتوهج تستعر. نعم، قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها أي لا يعني لا يصلاها أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبها إلا الأشقى، هذا معنى الصلي، وهذا في حق الكفار، الصلي في حق الكفار، يصلاها يعني تحيط به من جميع الجوانب، تحيط به من جميع الجوانب، فهذا معنى الصلي، لا يصلاها أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع الجوانب إلا الأشقى. من هو الأشقى؟ من هو الشقي؟ قال الذي كذب بالخبر، كذب بقلبه الأخبار، خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتولى قال عن الأمر أي تولى عن العمل، لم يمتثل الأمر ولم يمتثل النهي، لم تثر الأمر بفعله ولم تثر النهي بتركه، فماذا؟ فجمع بين التكذيب والتولي والإعراض والعصيان. قال هذا هو الشقي. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب، بأن يكون قصده به أي بهذا المال، يؤتي ماله بأن يكون قصده به أي بهذا المال الذي أتاه، إيش قصده؟ قال تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والمعاصي قاصدا به وجه الله. إذن يصرف ماله، ينفق ماله في طاعة ربه، ليش؟ ليزكي نفسه، ليطهر نفسه ويطهر ماله، كما قال الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها. فهو يؤتي ويبذل ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وليزكي ماله. قال فدل إذن وسيجنبها أي سيزحزح عن النار من الأتقى التقي، سيزحزح عن النار التقي. فمن هو التقي؟ من هو الأتقى؟ فسره بعد ذلك الذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله وتطهيرا لنفسه من الذنوب والأدناس، كما جاء في الحديث الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة تطهر من الذنوب والأدناس. قال فدل على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. يعني هذا فيه مسألة الذي عليه دين أو عليه نفقة، هل يقدم الدين؟ يعني عنده دين، عليه دين لابد يسدده، وعليه نفقة لابد ينفقها على نفسه أو على أهله، فهل يقدم الدين، هل يقدم النفقة، أم يقدم الصدقة المستحبة؟ إيش يقدم؟ يقدم الدين يسدد دينه، ويقدم النفقة ينفق على نفسه وعلى أهله، وبعد ذلك إذا بعد سداد الدين أو بعد الإنفاق على النفس وعلى الأهل ومن تجب عليهم النفقة، إذا بقي شيء زائد له أن يتصدق. أما أن تتصدق وعليك دين وهو دين معجل قد حل أوانه، دين قد حل أوان تسديده، حل الوفاء به، حل وقت الوفاء به، أو عليك نفقة على نفسك، أنت محتاج للنفقة، أهلك محتاجين للنفقة، وذهبت تتصدق، فهنا هذا الفعل لا يجوز. قال فإنه غير مشروع، بل ذهب يعني جمع من أهل العلم أنه لا يجوز، تحرم، يحرم أن يتصدق بصدقة مستحبة وعليه دين معجل قد حل وقت تسديده، يحرم عليه أن يتصدق بصدقة وهو نفسه أو أهله محتاجون لهذا المال للنفقة، فيحرم. قال بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، يعني هذه العطية مردودة لا تقبل، هذه الصدقة غير مقبولة. ليش؟ لأنه قدمها على شيء واجب، الصدقة مستحبة وتسديد الدين واجب، الصدقة مستحبة والإنفاق على النفس وعلى الأهل واجب، فكيف تقدم مستحب على واجب؟ فالمفروض أنك تقدم الواجب على المستحب. فلهذا قال جمع من أهل العلم أو كثير من أهل العلم أن هذه الصدقة مردودة لا تقبل. إذن إذا كان الدين معجلا قد حل وقت التسديد، فماذا؟ فسدد الدين، إذا بقي شيء زائد ممكن تصدق به. لماذا؟ لأن قضاء الدين إيش؟ واجب، والصدقة ماذا؟ مستحبة. هكذا إذا كان أهلك أو كنت أنت محتاج إلى النفقة أو كان أهلك محتاجون للنفقة، نعم، فلا يجوز أن تتصدق بحيث تضر بنفسك أو تضر بأهلك. كيف تضر بنفسك وتضر بأهلك وتنفع غيرك؟ كيف يعني ربما أدى هذا إلى إتلاف النفس أو إتلاف الأهل. أحيي نفسك وأحيي أهلك، ثم بعد ذلك أحيي ماذا؟ أحيي غيرك. فقدم الواجب على المستحب، هكذا كن فقيها، كن فقيها، تعرف أن الواجب هو أولى بالتقديم من المستحب. طيب هناك أشياء يسيرة استثناها العلماء، يعني ممكن تصدق بها ولو عليك دين، يعني مثلا الآن صدقت ب100 ريال، 100 ريال هذه ما بتضر نفسك ولا بتضر أهلك، صدقت ب50 ريال أو ب100 ريال أو برغيف خبز أو قرص روتي، هذه أشياء يسيرة استثناها العلماء، فلا بأس بالتصدق بها ولو عليك دين ولو عليك ماذا؟ نفقة. لماذا؟ لأنها ماذا؟ لا تقع موقعها في تسديد الدين ولا تقع موقعها في النفقة. قال لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب، لأنه لا يتزكى بفعل، يعني الآن إذا صدق بصدقة مستحبة وأضرت بنفسه أو أضرت بأهله، هل هذا تزكى؟ هل هذا تزكى؟ لا، هذا ما تزكى. هل هذا تقي؟ لا، هذا ما هو تقي. من صدق بصدقة مستحبة وعليه دين، عليه دين 1000 ريال وماذا وحل الأجل مثلا وراح صدق ب1000 ريال، هل هذا تزكى؟ الجواب لا. هل هذا تقي؟ الجواب لا. كنت تقي أو أنت تريد أن تتزكى تطهر نفسك، سدد 1000 ريال ولا تصدق بها. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه عليها، وربما بقي له الفضل والمنة على الناس فتمحض عبدا لله لأنه رقيق إحسانه وحده. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، هذا الأتقى عندما يبذل المال ويبذل يعني هذه الصدقات وهذه الزكوات يبذلها في مقابل نعمة حصلت له، يعني مثلا يعطي فلانا صدقة، هل يعطيه لأجل أن هذا الفلان كان له معروف عليه أو صنع له شيئا حتى يتصدق عليه؟ الجواب لا. ما لأحد عنده من نعمة تجزى، إذن يبذل ماله ابتغاء وجه الله. انظر هذا الوصف، قال ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه عليها، يعني هو صاحب المن، هو صاحب المنة وصاحب الفضل، فهو عندما يعطي ماله للناس وعندما ينفق ماله على الناس ليس لأن الناس صنعوا معه معروف فيكافئهم بها، لا، إنما يعطيهم ابتغاء وجه الله، يريد النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ويريد أن يجازى هذا الجزاء. قال وربما بقي له من الفضل والمنة على الناس فتمحض عبدا لله لأنه رقيق إحسانه وحده، إذن هو عبد الله رقيق إحسان الله وحده. وأما من بقيت عليه، هذا الذي يعطي الناس ليس في مقابل معروف صنعوه معه، يعطي الناس ابتغاء وجه الله، هذا عبد خالص لله عز وجل، هذا عبد، هذا رقيق عبد إحسان الله تبارك وتعالى. وأما من بقيت عليه نعمة الناس فلم يجزها ويكافئها فإنه لابد أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه، هذا واقع. نعم، إذا كان يعني عليه نعمة من قبل أحد من الناس صنع معه معروفا أو أسدى إليه نعمة أو كان سببا في نعمة فلم يجزها ولم يكافئها فإنه يبقى في نفسه أسر، يأسره هذا الذي أحسن إليه. أحسن إلى الناس، إيش البيت؟ أحسن إلى الناس تستعبد، فطالما استعبد الناس أو استعبد الإنسان إنسان إحسانه، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه، فإذا أسدي إليك معروف وأحسن إليك بإحسان تبقى أسير هذا الإحسان إلا أن تكافئه وترد له معروفه وتجازيه على إحسانه، لكن إذا لم تكافئه وتجازيه على معروفه يبقى هذا الأسر، هذا يؤثر في إيش؟ قال لابد أن تترك للناس، نعم، وتفعل لهم ما ينقص الإخلاص. هذا نضرب به مثالا، مثلا خطيب مسجد، فجاءه أحدهم مثلا، هذا ما أقصد به أي أحد، طيب، فجاءه أحدهم وأسدى إليه معروفا ولم يكافئه، وهذا الرجل الذي أسدى إليه معروف مثلا يشتغل في بنك ربوي، يشتغل في بنك ربوي ويتعامل بالربا وحالته حالة، وصنع مع هذا الخطيب معروفا أزدى إليه معروف أو صنع معه أو أحسن إليه بإحسان، المهم شيء من هذه الأمور. فهذا إذا لم يكافئه ولم يجازيه على إحسانه يبقى مأسور. إيش يفعل؟ ربما لا يتكلم ولا يخطف في الربا مراعاة لمشاعر هذا الرجل. تجده ما يخطب في الربا ولا يتكلم في الربا، ليش؟ لأن فلان موجود في المسجد وهذا فلان قد أزدى إلي معروفا وأنا مستحيل أن يتكلم في الربا. فقال إيش؟ لابد أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاص، أو يفعل شيء، يفعل أمرا مما لا يجوز أو مما ليس بمشروع من أجل أن فلان أزدى إليه معروفا أو أحسن إليه بإحسان. فهذا ينتبه منه الإنسان، ينتبه الإنسان لا يجامل على حساب دينه. إذا صنع إليك معروفا إذا لم تستطع أن تكافئه مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم أوجد لك إيش؟ حلا آخر، وهو أن تدعو له: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فمن صنع عليك معروفا ما استطعت أن ترد إليه معروفا، ادعو له حتى ترى أنك قد كافأته. فلا يبقى له عليك منه ولا فضل، حتى لا تترك شيئا من الواجبات أو تفعل شيئا مما لا يجوز مجاملة لهذا الذي أزدى إليك معروفا. قال رحمه الله: وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل قد قيل إنها نزلت بسببه، بل حكى بعضهم الإجماع على أن سبب نزول هذه الآيات هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: فإنه رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجزى حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها، وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق. يعني هذه الآيات في أبي بكر، هذا حكي الإجماع أن الآيات سببها أبو بكر. طيب، أبو بكر ليس لأحد عنده نعمة، ما في أحد صنع مع أبي بكر معروفا، بل كان أبو بكر هو الذي يصنع المعروف ويحسن إلى الناس، يعني ماذا؟ رؤساءهم ومرؤوسيهم، ساداتهم ومن دونهم، بل حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته من؟ أبو بكر. إن أمن الناس، يعني أجود الناس، أكرم الناس لي في ماله وصحبته هو أبو بكر، إلا استثنى الشيخ رحمه الله، إلا الدعوة إلى دين الله وتعليم الهدى ودين الحق، فهذه ماذا؟ هذه منه لله ومنه لرسول الله على كل أحد، أبو بكر وغيره. لكن من حيث المعروف والأمور النعم الدنيوية، فأبو بكر كان ماذا؟ هو صاحب المعروف، هو صاحب الإحسان. فلهذا عندما ينفق مجازاة على معروف، ينفق مكافأة على معروف، لا، ينفق ابتغاء وجه الله، هذا هو الأتقى. حتى عروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية أغلظ له أبو بكر بالقول، قال فيه قولا غليظا. فإيش قال عروة بن مسعود الثقفي وهو سيد ثقيف؟ قال: لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك. يعني أنت لك علي نعمة وصنعت معي معروفا وأحسنت إلي إحسانا، فأنا ما أستطيع إيش أن أجيبك على هذه المقالة الغليظة. فانظر، كان معروف أبي بكر على الرؤساء والسادات، حتى على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه بذلك: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. قال: منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة، هذه منة الدعوة إلى الهدى والإسلام، هذه لا يمكن أن يقابلها أبو بكر ولا يمكن أن يجازيها. قال: فإنها متناولة لكل، يعني هذه الآية وإن كانت في أبي بكر لكنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل. إيش من وصف؟ الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، من أجل إيش؟ ابتغاء وجه ربه الأعلى. فكل من اتصف بهذا الوصف سينال يعني هذا الثواب. فالآية عامة، الأتقى الذي، هذا كله عموم، لكن أولى الناس، أولى الأمة بعموم هذه الآية من؟ أبو بكر. أولى الأمة بعموم هذه الآية أبو بكر. قال فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى، ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الأتقى سيرضى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات، وكذلك ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. والحمد لله رب العالمين.